اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. كنا قبل العطلة الصيفية نتحدث عن الواجب المعلق، وقد انتهينا من البحث عن إمكانه، وأثبتنا أن الواجب المعلق ممكن ومعقول من دون وجود محذور عقلي فيه. بقي هناك أمران لا بد من التنبيه عليهما في ختام البحث عن الواجب المعلق. التنبيه الأول في الكلام عن المقدمات المفوتة التي من أجلها دخل الأصوليون في البحث عن الواجب المشروط والواجب المعلق، وهذه المقدمات يمكن جعلها ثمرة للبحث عن الواجب المعلق وثمرة للبحث عن الواجب المشروط وثمرة للبحث عن الشرط المتأخر. والمقصود بالمقدمات المفوتة عبارة عن مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق شرطه وزمانه، حيث قالوا إنه لا يمكن ترشح الوجوب إلى هذه المقدمات، يعني أن المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب، هذه المسؤولية إنما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب، فإن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى مقدمته فرع وجوب ذي المقدمة وتابع له، وقبل تحقق الشرط ليس وجوب ذي المقدمة فعليا، ويترتب على ذلك أن الواجب إذا كان له زمن متأخر وكان هذا الواجب يتوقف على مقدمة وهذه المقدمة لم يمكن توفيرها في حينها عندما يأتي زمان الواجب، ولكن بالإمكان إيجادها وتوفيرها قبل زمان الواجب. وهنا في مثل هذا الفرض لا يجب على المكلف إيجاد هذه المقدمة قبل ذاك الزمان، لأنه لا مسؤولية على المكلف تجاه مقدمات الواجب إلا بعد فعلية وجوب ذي المقدمة، وفعلية وجوب ذي المقدمة منوطة بذاك الزمان. هذه المقدمة تسمى بالمقدمة المفوتة. مثلا إذا علم المكلف قبل الظهر قبل الزوال، علم بأنه إذا لم يتوضأ الآن فسوف لن يتمكن عند الظهر من الوضوء، الآن عند ماء بعدين ما راح يكون عند ماء، فالصلاة إذن في هذا الفرض حيث أن لها زمنا متأخرا عن الآن وهو الزوال الذي بعده لم يتحقق، وهذه الصلاة التي زمنها متأخر متوقفة على الوضوء، ويعلم المكلف بأنه لا يمكن له الوضوء عند الزوال، لكن يمكنه أن يتوضأ الآن قبل الزوال. هنا مقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة أنه الآن لا يجب عليه شيء، وهكذا قالوا أنه لا يجب على المكلف قبل الزوال أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ لم يكن مخالفا وعاصيا لوجوب الصلاة، صلاة مع الوضوء، لأن هذا التكليف يعني وجوب الصلاة مع الوضوء، هذا التكليف الآن ليس فعليا، الآن ساعة بالعشرة الصبح، هذا التكليف ليس فعليا، وإنما يصبح فعليا عند الزوال. الآن لا مسؤولية على المكلف تجاه الوضوء إلا بعد فعلية وجوب الصلاة. متى يصبح وجوب الصلاة مع الوضوء فعليا؟ الجواب عند القدرة على الصلاة مع الوضوء. متى تتحقق القدرة على الصلاة عند الوضوء؟ القدرة على الصلاة مع الوضوء عند الزوال، هذه هي الشرط، شرط التكليف. والقدرة على الصلاة مع الوضوء في ذاك الوقت متوقفة على أن أتوضأ الآن، فالوضوء قبل الزوال يعني الآن يكون من مقدمات وجوب الصلاة مع الوضوء. إذا الآن أنا توضيت فعندما يصير الظهر راح يجب علي الصلاة مع الوضوء، أما إذا الآن ما توضيت فمن يصير الظهر ما راح يجب علي الصلاة مع الوضوء لأن ما عندي ماء، فالوضوء الآن مفوت للوجوب، يعني إذا تركت الوضوء الآن سوف هذا ترك الوضوء سوف يفوت علي الوجوب في ظرفه، لذا يسمى مقدمة مفوتة. مقدمة لو تركها الآن فسوف يفوت عليه الوجوب في ظرفه، وهذه المقدمة مقتضى القاعدة أنها غير واجبة كما قلنا. المكلف الآن إذا ترك الوضوء ليس عاصيا، ليس مخالفا للتكليف، ليس مخالفا للوجوب، لأنه الآن ما في وجوب عليه، أي وجوب ما في، وإنما هذا المكلف عندما ترك الوضوء الآن حال دون تحقق الوجوب، حال دون تحقق الوجوب، يعني سوى شيء لي ما راح هذا الوجوب يصير فعلي في حقه، وهذا لا بأس به. الإنسان يمنع من أن يتوجه التكليف إليه، هذا لا مانع منه. الممنوع هو أن يخالف الإنسان تكليفا توجه إليه، أما أن يدفع عن نفسه التكليف يعني يسوي عمل بحيث التكليف ما يجي، يرفع موضوع التكليف، هذا لا بأس به. الحيلولة دون تحقق الوجوب في حينه والمنع من فعلية الوجوب في حينه، هذا لا بأس به، هذا غير عصيان التكليف بعد توجهه وفعليته. فبشكل عام مقتضى القاعدة هو أن المقدمة المفوتة، يعني المقدمة التي لو تركها الآن فسوف يفوت عليه الواجب في ظرفه، بشكل عام هذه المقدمة لا تجب الآن مقتضى القاعدة، إذا كانت من قبيل الوضوء الذي أحيانا هيك يصير، أحيانا الوضوء قبل الزوال ممكن لكن عند الزوال ما ممكن، فيصير الوضوء هنا مقدمة من فوق. إذا أحيانا هالشكي ما يخاف يفوت لا تجب. لكن قد يكون الواجب له مقدمة دائما هذه المقدمة مفوتة دائما مو أحيانا مو مثل الوضوء بالنسبة للصلاة. يعني قد يكون الواجب متوقفا على مقدمة هي دائما مفوتة للوجوب يعني هي دائما لا أحيانا دائما تكون مثل الوضوء مثل الوضوء قبل الزوال في مثالنا المتقدم الذي كان تركه مفوتا للوجوب. مثال هذه المقدمة المفوتة دائما عبارة عن مقدمات الحج من السفر إلى الميقات مثلا طي المسافة من قوم من بغداد من باكستان إلى مثلا المدينة المنورة إلى الميقات طي المسافة والسفر من البلد الذي يتواجد المكلف فيه إلى الميقات هذه مقدمة دائما مفوتة مو أحيانا مو مثل الوضوء. فإن وجوب الحج الحج وقته يوم عرفة وهذا الحج يتوقف على سفري أنا إلى الميقات إذا أقعد في قومكم ما راح أقدر أحج يوم عرفة. فالحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل زمان الواجب يعني قبل يوم عرفة من شهر شوال من شهر ذي القعدة مثلا كل حسب طريقه ومقدار المسافة من قبل يوم عرفة يكون يتحرك. إذا بقى في مكانه قاعد ببيته إلى يوم عرفة طبعا ما راح يقدر يحج في يوم عرفة. فالحج يتوقف على الحج الموقوت بيوم عرفة متوقف على السفر قبل يوم عرفة. إذن هذا السفر يعتبر من المقدمات المفوتة دائما يعني إذا لم يسافر الإنسان البعيد عن مكة الذي واجبه حج التمتع هذا الإنسان إذا لم يسافر قبل يوم عرفة فسوف يفوت عليه وجوب الحج في يوم عرفة. هذه المقدمة دائما مفوتة. طب بالنسبة إلى هذه المقدمة اللي هي دائما مفوتة الفقهاء لا إشكال عندهم ولا خلاف فقهيا في أن هذه المقدمة واجبة من الآن واجبة قبل يوم عرفة مو مثل الوضوء الذي مقتضى القاعدة أنه مو الآن واجب الوضوء كما قلنا. الوضوء ليس دائما مقدمة مفوتة أما السفر إلى الميقات دائما مقدمة مفوتة أو مثلا الاغتسال مثلا في في في شهر رمضان الاغتسال قبل الفجر ايضا هذا هم دائما مقدمة مفوتة. اذا اغتسل الجنب قبل طلوع الفجر فمن يطلع الفجر يقدر يصوم اما اذا تعمد عدم الاغتسال تعمد البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر فسوف يفوت عليه وجوب الصوم. فالاغتسال أيضا مثال ثاني الاغتسال أيضا مقدمة مفوتة. خب فقهيا لا شك في وجوب هذا النوع من المقدمات المفوتة يعني المكلف مسؤول في هذين المثالين في مثال الحج ومثال الصوم مسؤول عن السفر وطي المسافة إلى الميقات ومسؤول عن الاغتسال قبل طلوع الفجر هذا ثابت فقهيا والدليل عليه قائم في الفقه وليس البحث هنا عن أصل وجوب هذه المقدمة ودليل وجوبها هذا واضح فقهيا واضح. إنما البحث هنا والإشكال في أن هذا الوجوب الذي لا نشك فيه فقهيا كيف نفسره؟ شنو تفسيرنا لهذا الوجوب؟ يعني وجوب المقدمة مع أنه بعد الحج مو واجب، الحاج في يوم عرفة واجب، وعرفة بعد ما جاي، من شوال أو من ذي القعدة أنا يجب علي أن أسافر، ليش؟ أليس السفر مقدمة؟ مقدمة. أليس وجوب المقدمة مترشحا من وجوب ذي المقدمة؟ هو ذي المقدمة بعد ما جاي وجوبه، وجوب ذي المقدمة بعد ما صاير. إيش معنى أنا الآن يجب علي هذا الوجوب الغيري للمقدمة المفوتة؟ أليس مترشحا من وجوب الحج نفسه أو قبل طلوع الفجر؟ وجوب الصوم بعد ما جاي لأن فجر ما صار. خب وجوب الاغتسال هذا أليس وجوبا غيريا مقدمة للحج للصوم؟ كيف يعقل أن يكون وجوب المقدمة ثابتا قبل وجوب ذي المقدمة؟ هذا السؤال، هذا كيف نفسر الوجوب الغيري للمقدمات المفوتة؟ هذا بحث في الواقع بحث تحليلي، يعني كيف نحلل، كيف نخرج وجوب هذا النوع من المقدمة قبل زمان ذي المقدمة، بعد افتراض أن الدليل قام في الفقه على وجوب هذا النوع من المقدمة إثباتا. بحثنا مو إثباتي، بحثنا ثبوتي، تفسير هذا الوجوب ما هو، ما هي الضوابط التي تلزم المكلف بإيجاد المقدمة المفوتة؟ على أساس أي ضابطة نحن نقول أن هذه المقدمة المفوتة الآن واجبة؟ خب الأصوليون بعد أن صاروا في مقام تفسير وجوب المقدمات المفوتة وتبريره تبريرا يتفق مع الأصول الموضوعية التي فرغوا عنها، بعد هذا استعرضوا في حل هذا الإشكال وفي الجواب على هذا السؤال استعرضوا عدة أجوبة. وهذه الأجوبة العديدة تمثلت وتبلورت في اتجاهين في علم الأصول، اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الأول يقول إن الشرط والقيد الذي فرضناه للواجب النفسي، مثلا قيد يوم عرفة، هذا يوم عرفة شرط للحج، شرط للواجب النفسي، الحاج مشروط بأن يأتي عرفة، أو مثلا طلوع الفجر في مثال الصوم هذا شرط للصوم، هذا الشرط، هذا الزمان، زمان عرفة، زمان الفجر، هذا لو كان من شروط اتصاف الحج أو الصوم بالميلاد لا تم الإشكال، الإشكال على المقدمة المفوتة كن تام. إذا فرضنا أن مجيء يوم عرفة شرط لاتصاف الحج بالميلاد، يعني قبل يوم عرفة الحج لا ملاك فيه، لا مصلحة فيه أبدا، مجيء عرفة تحقق يوم التاسع من ذي الحجة، هذا شرط اتصاف الحج بالميلاد، إذن قبل يوم عرفة لا ملاك أصلا ولا مصلحة في الحج. فما دام ما أكون ملاك إذن ماكو إرادة للمولى تجاه الحج، لأن يعني الإرادة تابعة للمراد. فالمولى ما دام ماكو مصلحة في الحاج قبل يوم عرفة ما يحج الحاج أيضا قبل يوم عرفة، وإذا ماكو مصلحة وماكو حب ماكو وجوبها. فقبل يوم عرفة لا يوجد جعل ووجوب ولا مبادئ الوجوب يعني الملاك والإرادة كلها ما موجودة. إذا كلها ما موجودة كيف نشأ الوجوب الغيري للمقدمة؟ وجوب السفر إلى الميقات هذا منين نشأ؟ المفروض أن ينشأ من وجوب الحاج، الحاج هو وجوبه ومبادئ وجوبه كلها ما موجودة الآن. فالإشكال يتوجه على المقدمات المفوتة إذا فرضنا أن الزمان الشرف وهو عرفة أو الفاجر في مثال الصوم هذا الزمان قيد وشرط لاتصاف الحج أو الصوم بالملاك، بحيث قبل الفاجر الصوم ما بي مصلحة ما بي ملاك أبدا، أو قبل عرفة الحج ما بي ملاك ما بي مصلحة أبدا. إذا ما بي مصلحة ما بي ملاك إذا ما بي وجوب، إذا ما بي وجوب إذا كيف مقدمة تصير واجبة؟ يتم الإشكال على المقدمات المفوتة. هذا فيما إذا فرضنا أن القيد الذي فرضناه للواجب النفسي وهو يوم عرفة أو مثلا طلوع الفجر هذا قيد اتصاف الواجب بالميلاد. أما لو فرضنا أن هذا القيد ليس من قيود الاتصاف بالملاك بل هو من قيود استيفاء الملاك خارجا، يعني الحج مثلا في المثال الأول أو الصوم في المثال الثاني هذا متصف بالمصلحة متصف بالملاك فعلا قبل تحقق القيد، يعني قبل يوم عرفة أو قبل الفجر. قبل الفجر الصوم فيه مصلحة وملاك، مجيء الفجر ليس شرطا لاتصاف الصوم بالملاك. قبل عرفة الحج فيه مصلحة وملاك، لكن هذا الملاك كيف يستوفى كيف يتحصل؟ استيفاؤه منوط بتحقق القيد، منوط بمجيء عرفة أو منوط بطلوع الفجر. هذا مثال سد منافذ الغرفة مثلا في الشتاء، إذا برد الهواء بمجرد أن يبرد الهواء يتصف إشعال الموقد يتصف بالملاك، فمجيء الشتاء شرط اتصاف إشعال الموقد اتصافه بالملاك والمصلحة، هذا شرط الاتصاف. أما إذا جاء البرد واتصف إشعال الموقد بالملاك وأشعلنا الموقد لكي نحصل على هذا الملاك، كيف نحصل على هذا الملاك؟ يعني الملاك هو الدفء، تحصيل الدفء، كيف نحصل الدفء؟ بالسد منافذ الغرفة، شبابيك الغرفة انسده. سد منافذ الغرفة هذا شرط استيفاء المصلحة، مو شرط اتصاف نفس إشعال الموقد إشعال النار بالملاك والمصلحة. هناهم إذا فرضنا أن مجيء عرفة مثل سد منافذ الغرفة أو طلوع الفجر مثل سد منافذ الغرفة، الصوم أو الحج قبل العرفة قبل عرفة قبل الفجر متصف بالملاك متصف بالمصلحة، لكن هذا الملاك متى يستوفى؟ يستوفى إذا إجا عرفة أو إذا طلع الفجر. إذا فرضنا أن القيد قيد استيفاء الملاك بل حينئذ ينشأ في داخل هذا الاتجاه، هذا الاتجاه الأول الذي يقول بأن قيد يوم عرفة أو قيد طلوع الفجر هذا من قيود استيفاء الملاك لا من قيود الاستصار. في داخل هذا الاتجاه ينشأ موقفان لحل الإشكال في المقدمات المفوضة. الموقف الأول هو أن هذا القيد يعني يوم عرفة أو طلوع الفجر لما كان من قيود استيفاء الميلاد كما فرضنا، إذن فالحكم بجميع مراتبه يعني من الميلاد والإرادة والخطاب والجعل كله، الحكم بجميع مراتبه فعلي قبل مجيء عرفة. مجيء عرفة شرط الاستيفاء مو شرط الاتصال، فقبل عرفة الحج فيه ميلاد متصف بالميلاد، قبل عرفة الحج متصف بالإرادة المولوية، المولى يريد الحج قبل عرفة، قبل عرفة الخطاب موجود، خطاب بالحج موجود، فالحكم بجميع مراتبه يعني ملاكان وإرادة وخطابا بجميع مراتبه فعلي قبل تحقق عرفة، ثابت الحكم ثابت بجميع مراحله حتى مرحلة الجعل والخطاب اللي هي المرحلة الثالثة بعد الميلاد والإرادة، الحكم فعلي. شلون فعلي؟ كيف؟ بأحد نحوين، إما بنحو الواجب المعلق الذي تقدم قبل العطلة بيانه بناء على إمكانه، فيكون الحاج من الواجب المعلق هكذا نفترض، يعني الوجوب فعلي قبل يوم عرفة لكن الواجب استقبالي، الوجوب فعلي من حين الاستطاعة، وأفرض إذا هو في رجب استطاع فمن ذاك الوقت الوجوب يأتي، وجوب الحاج من شهر رجب يأتي، الملاك والإرادة والجعل كله من شهر رجب. السلام عليكم ورحمة الله، لأن عرفة ليس شرطا لاتصاف الحج بالملاك، شرط اتصاف الحج بالملاك الاستطاعة، فأنا استطعت في شهر رجب، استطعت بمجرد أن استطعت اتصف الحج بالملاك واتصف بالإرادة واتصف بالجعل، فأصبح الحج واجبا يعني وجوبه أصبح فعليا، لكن الواجب استقبالي، الواجب هو يوم عرفة، وجوب الآن الواجب بعده، هذا يسمي شنو؟ واجب معلق كما تقدم قبل العطلة. فمن خلال تصوير الواجب المعلق تنحل مشكلة المقدمات المفوتة، ما دام الوجوب جاي من شهر رجب، وجوب الحج فعلي من شهر رجب، إذن من شهر رجب يجب عليه تهيئة مقدمات الحج السفر إلى الميقات، لأن وجوب المقدمات مترشح من وجوب المقدمة، وجوب المقدمة موجود من شهر رجب موجود، وما ينتظر وجوب الحج، ما ينتظر إلى مجيء عرفة، من الآن وجوب موجود، تنحل مشكلة المقدمات المفوتة من خلال القول بالواجب المعلق إذا كنا من القائلين بإمكان الواجب المعلق كما فعلا قلنا. هذا إما بشكل الواجب المعلق تنحل مشكلة المقدمات المفوتة، وإما بنحو الشرط المتأخر يعني الواجب المشروط والشرط المتأخر. أفرض في واحد لا يقول بإمكان الواجب المعلق، فمن طريق فرضية الواجب المعلق ما نقدر نحل المشكلة، لأن الواجب المعلق عنده مستحيل، مثلا إذا بنى شخص على استحالة الواجب المعلق، فأيضا يمكن أن يحل مشكلة المقدمات المفوتة عن طريق الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخر، وهذا أيضا تقدم بيانه في بحث الشرط المتأخر. يعني نقول وجوب الحج حينما يصبح مستطيعا في شهر رجب مثلا، وجوب الحج أصبح فعليا في شهر رجب حين الاستطاعة، لكن هذا الوجوب مشروط بنحو الشرط المتأخر، مشروط بأن يأتي عرفة، يأتي يوم عرفة. إذا إجى يوم عرفة فحينئذ يجب عليه الحج، إذا ما إجى يوم عرفة فالوجوب من شهر رجب موجود فعلي، لكنه مشروط بمجيء يوم عرفة. ما دام من شهر رجب هذا الوجوب موجود، إذن ينشأ منه مقدمات وجوب المقدمات المخوفة. المهم احنا نسوي وجوب الحج في شهر رجب فعلي، اما بنحو الواجب المعلق او بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر. المهم ان يصير الحج وجوب فعلي في شهر رجب حتى نقدر نحل مشكلة المقدمات المخوفة. هذا هو الموقف الأول. قلنا في داخل هذا الاتجاه الأول الذي يقول بأن الزمان القيد شرط الاستيفاء وليس شرط الانتصاف، في داخل هذا الاتجاه موقفان. هذا الموقف الأول، حل مشكلة المقدمات المفروضة أما عن طريق الواجب المعلق أو عن طريق الواجب المشروط بالشرط المتأخر. الموقف الثاني هو موقف من لا يرى لا إمكان الواجب المعلق ولا إمكان الواجب المشروط بالشرط المتأخر، باعتبار أن الشرط المتأخر عنده مستحيل، مثلا مثل المرزا الذي تقدم أن الشرط المتأخر عنده مستحيل. خب مثل هذا الشخص موقفه ما هو من المقدمات المفوتة؟ أيضا يمكنه أن يحل مشكلة المقدمات المقدمة. طب هنا هذا الشخص يقول الحوق ليس فعليا من الآن من شهر رجب بجميع مراحله حتى المرحلة الثالثة مرحلة الجعل، الوجوب ليس فعليا قبل يوم عرفة، لا جعل للوجوب لا خطاب بالحاج قبل يوم عرفة، لأنه لو وجد وجوب وجعل وخطاب قبل يوم عرفة للزم أن يكون الواجب واجبا معلقا أو أن يكون الواجب واجبا مشروطا بالشرط المتأخر، وهذان كلاهما مستحيل عندي أنا. هذا الشخص هكذا يقول، كلاهما مستحيل ما يمكن. فالحكم بجميع مراحله لا يمكن أن يكون موجودا قبل يوم عرفة، لكن الحكم بمرحلته الأولى والثانية يمكن أن يكون فعليا، مو بجميع مراحله الثلاثة، لا، الحكم بمرحلته الأولى يعني ملاك وبمرحلته الثانية يعني الإرادة يمكن أن يكون فعليا قبل يوم عرفة، يعني قبل يوم عرفة يوجد ملاك في الحج وتوجد إرادة مولوية نحو الحج. الواجب المعلق وإن كان مستحيلا على مستوى المرحلة الثالثة يعني مرحلة الجعل، لكنه غير مستحيل على مرحلة على مستوى مرحلة الملاك والإرادة، يعني لا استحالة في أن يكون الملاك موجودا في شيء قبل يوم عرفة، الملاك يكون موجودا في الحج قبل يوم عرفة، أو الإرادة تكون متعلقة بالحاج قبل يوم عرفة، هذا ما بيستحالة. الاستحالة إنما هي في أن يتصف الحج بالوجوب، يعني يجعل الوجوب له قبل يوم عرفة، لأن بمجرد أن يجعل الوجوب له هذا الوجوب إما أن يكون بنحو الواجب المعلق أو بنحو الشرط المتأخر، وكلاهما مستحيل، فما يمكن نبتلي بمشكلة. لكن في مرحلة الملاك والإرادة ماكو استحالة في أن يكون الملاك وكذلك الإرادة فعلية فلي قبل يوم عرفة. إذن مبادئ الحكم يعني الملاك والإرادة موجودة في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كانت موجودة آنذاك فهذا يكفي في تنجز المقدمة المفوتة على المكلف. ما دام الملاك موجودا وما دامت الإرادة للحج موجودة في شهر رجب مثلا، إذن على المكلف أن يهيئ مقدمات الحج. يعني العقل يحكم بتنجز المقدمات المفوتة باعتبار أن الملاك والإرادة موجود، فهذان موقفان داخل الاتجاه الأول القائل بأن القيد قيد ترتب الملاك واستيفاء الملاك وليس قيد اتصال. هذا الاتجاه الأول، والاتجاه الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.